بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه. موضوع درس اليوم هو فصل في تحريم دواعي الزنا من كتاب النكاح. قال: ويحرم النظر لشهوة، لأن النظر سهم من سهام إبليس مسموم. أو مع خوف ثورانها، النظرة ثوران النظرة إلى أحد ممن ذكرنا من ذكر أو أنثى، يعني إلى المرأة، أي نعم إلى النساء أو إلى يعني الشبان غير زوجته. زوجته لا يحرم النظر إليها بشهوة، وسريته لأنه داعية، لأن النظر داعية إلى الفتنة. وقال الشيخ تقي الدين: من استحله، يعني من استحل النظر إلى المحرم، كفر إجماعا. نقله عنه في الفروع والإنصاف وغيرهما. ولمس أيضا يحرم اللمس كالنظر وأولى. لمس يعني من يحرم، لأنه أبلغ منه، فيحرم اللمس حيث يحرم النظر. ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة، لأنه يدعو إلى الفتنة بها. ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء، وعكسه، عكسه المرأة، خلوة امرأة بالرجال، بأن يخلو عدد من رجال بامرأة واحدة، لحديث جابر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان. رواه أحمد. وعن ابن عباس معناه متفق عليه، يعني ومنها الركوب في التاكسي إذا لم يكن هناك معها محرم فهي خلوة، أو في المصعد، يمكن تدخل في المصعد وتبتليك امرأة، تدخل معك اخرج اهرب، أي نعم، لئلا تحصل الخلوة. وعن ابن عباس معناه متفق عليه. الرجل الذكر البالغ من بني آدم، فعلى هذا لا يحرم خلوة غير بالغ بالنساء ولو غير محرم. وعبارة نعم وتحرم خلوة غير محرم على الجميع مطلقا وقريب منه في الإقناع. عبارة المنتهى: وتحرم خلوة غير محرم على الجميع مطلقا وقريب منه في الإقناع. وقال الشيخ تقي الدين، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: الخلوة بأمرد حسن، ومضاجعته كامرأة، والمقر لموليه عند من يعاشره لذلك ملعون ديوث، ولو لمصلحة تعليم وتأديب ذكره عنه في الفروع والإنصاف. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن، لا التعريض. تعريض يعني مثل قوله: والله أنا في مثلك لراغب، يعني ما يصرح، لمفهوم قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أو يقول: إذا انقضت عدتك فأعلميني. هذا من التعريض، لكن لا يصرح. قال ابن القيم: حرم خطبة المعتدة صريحا، حتى حرم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة، فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة. والكذب في انقضاء عدتها. طبعا التعريض قال: كقوله إني في مثلك لراغب، أو متى انقضت عدتك أخبريني، ونحو ذلك، وهي في جواب كهو، يعني هي ما تصرح، تعرض: والله مثلك ما يرد، أي نعم، أو كذا. يحرم عليها التصريح به لا التعريض، إلا الرجعية. وتصريحها أن تقول: لا أتزوج غيرك، ونحوه. وتعريضها أن تقول: إن كان الله قدر شيئا صار، أو من يرغب عن مثلك، ونحوه. طبعا الرجعية تقول لزوجها مثل هذا الكلام. وقال الشيخ: يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها، صاحب العدة الزوج، فيباح له التصريح والتعريض إن كان ممن يحل له التزويج بها في العدة كالمختلعة، لكن مطلقة ثلاثا لا يحل له أن يتزوج بها في العدة ولا في غيرها، حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها الزوج الثاني يعني بمحض إرادته، فإذا انقضت عدتها حلت للأول بعقد جديد وولي وشروط النكاح المعتبرة. فإن كان ممن لا يحل له إلا بعد انقضاء العدة كالمزني بها والموطوءة بشبهة، فينبغي أن يكون كالأجنبي، والمعتد باستبراء كأم الولد أو من مات سيدها أو أعتقها. نعم، فينبغي أن تكون في حق الأجنبي كالمتوفى عنها، كالمتوفى عنها زوجها، والمطلقة ثلاثا، والمنفسخ نكاحها برضاع أو لعان فيجوز التعريض دون التصريح، يعني للأجنبي. فتخصيص التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح، ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال: لقد علمت أني رسول الله، اللهم صل وسلم، وخيرته من خلقه وموضعي من قومي. وكانت تلك خطبته. رواه الدارقطني. وهذا تعريض بالنكاح في عدة الوفاة. قال الشيخ: والتعريض أنواع، تارة يذكر صفات نفسه مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، وتارة يذكره لها أو يذكر لها صفات نفسها، وتارة يذكر لها طلبا لا بعينه كقوله: رب راغب فيك وطالب لك، وتارة يذكر أنه طالب للنكاح ولا يعينها، وتارة يطلب منها ما يحتمل النكاح وغيره كقوله: إن قضي شيء كان، ويسوغ لها الجواب بنحو ذلك. وقال ابن عباس في الآية: ولا جناح عليكم فيما عرضتم، يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة. رواه البخاري. هذا من التعريض. إلا بخطبة الرجعية فيحرم التعريض لأنها في حكم الزوجات، يعني إذا كانت رجعية طلقها واحدة زوجها أو ثانية ما زالت في العدة، فيحرم أن يأتي أجنبي ويعرض لها لأنها ما زالت في حكم الزوجات. لو مات زوجها ورثته ما دامت في العدة، أو ماتت ورثها، أي نعم، لأنها في حكم الزوجات. أشبهت التي في صلب النكاح، وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب، مسلم خطب فأجيب، ما يجي واحد يخطب على خطبته. وتحرم خطبة خطبة على خطبة مسلم أجيب. قال الشيخ: لو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها، فينبغي أن لا يحل لرجل آخر خطبتها. إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب، ونظير الأولى أن تخطبه امرأة أو وليها بعد أن خطبه امرأة، فإن هذا إيذاء للخاطب وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد البيع، وذلك كله ينبغي أن يكون حراما. وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري. فإذا خطب وفيه توجه أن يعطى فيحرم على الآخر أن يخطب على خطبته أو يبيع على بيعه، رواه البخاري والنسائي. ولما فيها من الإفساد على الأول وإيذائه وإيقاع العداوة. ويصح العقد مع تحريم الخطبة، يعني جاء هذا وخطب على خطبة أخيه، هذا حرام الخطبة يخطب على خطبة أخيه، لكن عقد له فالعقد صحيح، لأن أكثر ما فيه تقدم حظر على العقد، أشبه ما لو قدم عليه تصريحا أو تعريضا محرما. وعن مالك وداود: لا يصح العقد. الإمام مالك لا يرى صحة العقد، عقد من خطب على خطبة أخيه، وكذلك داود الظاهري. مالك أحد الأئمة الأربعة، إمام دار أهل الهجرة. فإن لم يعلم الثاني إجابة الأول أو ترك الأول الخطبة أو أذن للثاني فيها جاز، يعني أذن الخاطب الأول للثاني يجوز، لحديث ابن عمر يرفعه: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب، رواه أحمد والبخاري والنسائي. والتعويل في الإجابة والرد على ولي مجبرة، وإلا فعليها. وقد جاء عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، رواه البخاري مختصرا مرسلا. وعن أم سلمة قالت: لما مات أبو سلمة أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبني وأجبته، رواه مسلم مختصرا. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني نتصور من صور أيضا، لو أن ولدا أرسل والده يخطب له، أي فالوالد استأثر بالمخطوبة وترك الولد على جنب، أو نفس الخاطب قال: يزكيني فلان، اسألوا فلان عني فإنه يعرفني، فسألوا فلان وفلان طمع بها وخطبها لنفسه، فهذا أيضا من الأشياء المستهجنة. يعني بدل ما يعني يقول الحق، كل حال هو ليس مجبرا أن يمدح، إنما يذكر يعني ما يراه، لكن هو بدل من أن يعني ربما يعني كتم بعض الحق الذي يعلمه ليظفر بها. نعم، فهذه أيضا تعتبر من هذا القبيل، واضح؟ نعم. ويسن يستحب العقد مساء يوم الجمعة، لما روى أبو حفص العكبري مرفوعا: أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة. ولأن في آخر يوم الجمعة ساعة الإجابة فاستحب العقد فيها لأنها أحرى لإجابة الدعاء لها فيها. ويسن أن يخطب قبله قبل العقد بخطبة ابن مسعود، رواه الترمذي وصحح. خطبة الحاجة خطبة ابن مسعود: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. وروي عن أحمد أنه كان إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود قام ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود قام وتركهم، وهذا على طريق المبالغة في استحبابها لا على إيجابها، هي ليست واجبة لكنها مستحبة. قال في الشرح: وليست واجبة عند أحد إلا داود الظاهري، انتهى. ويجزئ أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد، إن فلانا يخطب إليكم، فإن أنكحتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله، ولا يجب شيء من ذلك، لما في المتفق عليه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: زوجنيها، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. هذه خاصة به، أقول خاصة بهذا الشخص، يعني نعم خاصة بهذا الشخص، وهي الواهبة التي وهبت نفسها ونظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه يعني أرخى رأسه فقال أحد الصحابة: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فسأله: هل لديه يعني شيء ولو خاتما من حديد؟ ما وجد شيء إلا أنه يحفظ سور من القرآن، فعدل سور قصيرة، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا خاص به، أي نعم، يعني لا يجوز أن يكون يعني زواجها زواج من بعده، إن اللهم إلا يعني إذا كان التعليم بمقابل أو شيء من هذا، أكل حفيه خلاف بين العلماء. وعن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أمامة بنت أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد، رواه أبو داود، وهذا ضعيف. ولا بأس بسعي الأب للأيم، يعني الأب يدور لابنته الأيم المتأيمة، مات زوجها أو طلقت، فالأب يبحث ويعرضها على من يرى فيه صلاحا، كما عرض عمر ابنته حفصة، عرضها على أبي بكر وعلى عثمان وعلى أي نعم. أما أبو بكر رضي الله عنه فسكت، وأما عثمان فأيضا اعتذر أو كذا. ثم في يعني بين سبب الامتناع، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، قال: واختيار الأكفاء لعرض عمر حفصة على أبي بكر وعثمان، أخرجه البخاري رضي الله عنه. ما في بأس، نعم. باب ركني النكاح وشروطه. نكاح له أركان وله شروط. أولا الإيجاب، الإيجاب هذا ركن، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بلفظ إنكاح أو تزويج ممن يحسن العربية، يعني ما يصح المرأة تنكح نفسها، لأنهما اللفظان الوارد بهما في القرآن. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يقول زوجتك ابنتي، أنكحتك ابنتي، يعني بهذا اللفظ، هذا الأولى ممن يحسن العربية. وقول سيد لمن يملكها: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، لحديث أنس مرفوعا: أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. الركن الثاني القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، وكيله نائب عنه، بلفظ قبلت أو رضيت هذا النكاح، أو قبلت بلفظ فقط، يعني الإيجاب من الولي أو من يقوم مقامه، من يقوم مقام الولي، وليوكل واحد أن يقوم مقامه. أي والقبول مرتبين، يعني الإيجاب القبول بعد الإيجاب، لو صار القبول قبل الإيجاب ما صح. نعم، مرتبين، لأن القبول إنما هو للإيجاب، فيشترط تأخره عنه، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا. يعني يصير خطبة وزوجني مثلا ابنتك، زوجني أختك، فقال زوجتك، هنا زوجتك إياها، فإن قال قبلت حصل، أي نعم، القبول متأخر، يعني تم العقد، ويصح النكاح هزلا، يمزح، يعني لو أنه قال أنكحتك ابنتي وهو يمزح، وقال الثاني قبلت، يمزحان بينهما، تم العقد، ويصح النكاح هزلا وتلجئة. التلجئة وش معناها؟ يعني يدي واحد له جاه أو له مكان يخطب، فيقوم يعني ولي البنت أو ولي المرأة ويقول: والله أنا يعني تركتها لفلان، أو هي فايتة، فيقول فلان: أنا قبلت. يعني هذه التلجئة، يعني حاول أن يهرب من هذا الشخص لأن له مكانة، ما يستطيع يعني أن يقول: لا أنا لا أزوجك، لكن يقول فائتة، من فائتة لمن؟ قال لفلان، ففلان قال قبلت. أي هذه التلجئة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. إيش يما؟ الطلاق والنكاح والرجعة، وفي لفظ والعتق، يعني بدل الرجعة. حسنه الترمذي، اللهم صل وسلم على رسوله. وبكل لسان من عاجز عن عربي، عاجز عن عربية، يعني بكل لسان، لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يلزمه، يعني غير الأعجمي، يعني لا يلزمه تعلم أركانه بالعربية، لأن النكاح غير واجب، فلم يلزم تعلم أركانه، ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، لأنه غير متعبد بتلاوته. وقال الشيخ تقي الدين: ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ. أي نعم، بأي لفظ. ولم ينقل عن أحمد أنه خص بلفظ إنكاح أو تزويج، وأول من قاله من أصحابه فيما علمت ابن حامد، وتبعه عليه القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه. انتهى. يعني لو قال مثلا وهبتك أو تصدقت عليك بها، أين انتهى، يعني عقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ، لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس، فيصح النكاح من الأخرس بالإشارة، نص عليه كبيعه وطلاقه، والكتابة أولى. ولا يثبت خيار الشرط ولا خيار المجلس في النكاح، ما عاد له خيار. إذا قال زوجتك، قال الثاني قبلت، ما في خيار، يعني ما في رجعة. لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح، الشرح الكبير. شروط صحة النكاح، وشروطه خمسة، شروط صحة النكاح خمسة. الأول تعيين الزوجين، تعيين الزوجين، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، لا بد أن يعين، أي نعم، إحداهما، إلى أن يعينها بنفسه، بنتي فلانة مثلا. ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره، إيه لابد يعني أن يعين هذا الابن، حتى يميز كل منهما، حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته، لأن التعيين لا يحصل بدونه. فإن كانت حاضرة فقال زوجتك هذه، أو قال زوجتك بنتي ولم يكن له غيرها، صح لحصول التعيين. هذا الشرط الأول، تعيين الزوجين. الشرط الثاني رضا زوج مكلف، أي بالغ عاقل ولو رقيقا، نص عليه، فليس لسيده إجباره. وأما قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم الآية، فالأمر مختص بحال طلبه بدليل عطفه على الأيام والصالحين من عباده، فيجبر الأب لا الجد، فيجبر الأب لا الجد غير المكلف، أو لا الجد غير المكلف من أولاده، فيجبر الأب، فيجبر الأب غير المكلف من أولاده، أما الجد لا يجبر غير المكلف، لما روي أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد فأجازه أو فأجازاه جميعا، رواه الأثرم. والباء يعني الصغير يجوز أن يعني يجبره أبوه، أي نعم، ابن عمر زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا، ابن عمر وزيد. والبالغ المعتوه أيضا، ناقص العقل المعتوه، مختلط الكلام، قليل الفهم، فاسد الترتيب، لا يضرب ولا يشتم، يعني مختلط الكلام، قليل الفهم، فاسد الترتيب، ما لا يضرب ولا يشتم. أما المجنون فهو من يزيد على هذه الأشياء بالضرب والشتيمة. ومن يخنق في بعض الأحيان أو زال عقله ببرسام ونحوه لم يصح إلا بإذنه، فإن دام به فكالمجنون. قاله الشيخ وغيره: فإن من أمكن أن يتزوج لنفسه لم تثبت ولاية تزويجه كالعاقل، فإن لم يكن يعني لم يكن الولي فوصيه لقيامه مقامه أشبه الوكيل. فإن لم يكن لا ولي ولا وصي فالحاكم لحاجة، الحاكم لحاجة ونائبه القاضي. نعم، لأن يعني الولي والوصي والحاكم ينظر في مصالحهما بعد الأب ووصيه، الحاكم ينظر في مصالح الزوجين بعد الأب ووصيه، ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف، لأنه إذا لم يملك تزويج الأنثى مع قصورها فالذكر أولى ولو رضي، لأن رضاه غير معتبر، ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين. نعم، هذا يشترط، لأن لها إذنا صحيحا معتبرا يصح مع ثيوبتها ويسن مع بكارتها، نص عليه لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فرق بين تستأمر وتستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها البكر؟ قال: أن تسكت. متفق عليه، نبغى نزوجك فلان فتسكت البكر، فهي إذنها يعني إذنها صماتها سكوتها، لكن الثيب لابد أن تنطق بالموافقة أو عدم الموافقة. نعم. وخص بنت 9 لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. رواه أحمد. وروي عن ابن عمر مرفوعا. فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن، حسن البصري. قال إسماعيل: لا نعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن، وهو قول شاذ، فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه. معروفة قصتها. قال: فامضيت يعني أمضيت ما فعله، إلا أني أردت أن أعلم الناس أنه لا سلطة للآباء على بناتهم، أو كما قالت. أين؟ قال ابن عبد البر: هو حديث مجمع على صحته، ولا نعلم له مخالفا إلا الحسن ذكره في الشرح. نعم، الأيم من فارقت زوجها بطلاق أو موت، والاستئمار طلب الأمر، أي لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، ولا نزاع في أن إذنها الكلام، فيعتبر رضاها لأحقيتها بنفسها من وليها، كما جاء في غير ما حديث تتأكد به مشاورتها. واحتياج الولي إلى صريح القول بالإذن منها في العقد عليها، واكتفي من البكر بالسكوت لأنها قد تستحي من التصريح. انتهى من حاشية الروض. فيجبر الأب ثيبا دون ذلك، يعني دون التسع، صغيرة دون التسع الأب له يعني أن يجبرها، وكذلك البكر ولو بالغا يجبرها. هذا في مذهب الحنابلة. قال في الشرح: وللأب تزويج ابنته التي لم تبلغ 9 سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة مع كراهتها، يعني يضعها في لدى كفء وامتناعها. ودل على تزويج الصغيرة قوله تعالى: واللائي لم يحضن، وتزوجت عائشة رضي الله عنها وهي ابنة 6، متفق عليه، انتهى. وروى الأثرم أن قدامة ابن مضعون تزوج ابنة الزبير حين نفست، فقيل له فقال: ابنة الزبير إن مت ورثتني، وإن عشت كانت امرأتي. وفي البكر البالغة روايتان، إحداهما له إجبارها، وهو مذهب مالك والشافعي، لحديث ابن عباس مرفوعا: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صماتها. رواه أبو داود. وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على نفيه عن البكر. والرواية الثانية: لا يجبرها، لحديث أبي هريرة السابق. قال الشيخ: في الصحيح أن البكر البالغة لا يجبرها أحد، لما في الصحيحين: لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهو قول أبي عبيد وأصحاب الرأي. قال ابن القيم: قالت الشافعية: له أن يجبر ابنته البالغة المفتية العالمة بدين الله بمن هي أكره الناس له، حتى لو عينت كفوا، وتركوا محض القياس والمصلحة، وتعلقوا بخبر مسلم، والبكر تستأذن وهو حجة عليهم، وتركوا ما في الصحيحين: لا تنكح الأيم حتى تستأذن، فنهى أن تنكح بدون استئذانها، وأمر بذلك، وأخبر أنه شرعه وحكمته، فاتفق على ذلك أمره ونهيه، وهو محض القياس والميزان. وقال: وهو قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو القول الذي ندين الله به، حاشية الروض. نعم تستأذن يا أخي، تستأذن ولو كانت بكرا، نعم، وإذنها صماتها. ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها، نص عليه أو نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. رواه أحمد وأبو داود. فدل على أن لها إذنا صحيحا، وقيد بابنة 9 لما تقدم عن عائشة. ولعائشة إيش اللي تقدم من حديثها؟ إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة، أي نعم، ولأنها تصلح بذلك للنكاح ابنة 9 وتحتاج إليه، فأشبهت البالغة. لا من دونها، يعني لا من دون 9 بحال، لأنه لا إذن لها، يعني اليتيمة، أي نعم، لا تزوج إذا كان دون 9، لأنه لا إذن لها، وغير الأب ووصيه لا إجبار له. وقد روي أن قدامة ابن مضعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، رواه أحمد والدارقطني بأبسط من هذا، إلا وصي أبيها فيقوم مقام أبيها، وصي أبيها لأنه قائم مقامه. وإذن الثيب الكلام، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا للخبر. وإذن البكر الصمات، في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لحديث الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها، رواه الأثرم. وقالت عائشة يا رسول الله إن البكر تستحي، قال رضاها صمتها، متفق عليه، بخاري ومسلم. وكذا لو ضحكت أو بكت، لأن في حديث أبي هريرة فإن بكت أو سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا جواز عليها، رواه أبو بكر. وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه، ولا يعتبر تسمية المهر، يعني إذا لم يسمى المهر يفرض لها مهر مثيلاتها، ينعقد التزويج ولو لم يسمى المهر، لكن يجب لها مهر مثيلاتها. ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف كابنه وأولى لتمام ملكه وولايته، قال في الشرح في قول أكثر أهل العلم. وكذلك يجبر أمته ولو مكلفة مطلقة، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. الثالث، يعني الشرط الثالث من شروط النكاح مرة اثنين، الولي، نص عليه لابد من الولي، ما تزوج المرأة نفسها أو نكاح السر أو نكاح ما أدري وش يسمونه. أي نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين، قال المروذي. وعن عائشة مرفوعا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها، رواه الخمسة إلا النسائي. وقوله بغير إذن وليها خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ولأن المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة خداعها، فلم يجوز تفويضه إليها كالمبذر في المال. فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح. أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاث مرات فنكاحها باطل إلى آخر، يعني قوله بغير إذن وليها خرج مخرج الغالب. وعن أبي هريرة مرفوعا لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها مثل نكاح المتعة عند الرافضة. رواه ابن ماجه والدارقطني. أو النكاح العرفي. أي نعم. وعن عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح رضي الله عن عمر، ورد نكاحهما. رواه الشافعي والدارقطني. وقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن لا يدل على صحة نكاحها نفسها، بل على أن نكاحها إلى الولي، لأنها نزلت في معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها. رواه البخاري وغيره بمعناه، فلو لم يكن لمعقل ولاية النكاح لما عاتبه تعالى على ذلك، وإنما أضافه إلى النساء لتعلقه بهن وعقده عليهن. باقي الشروط إن شاء الله، الوقت يعني داهمنا، فنؤجل عرضها إلى الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رضاه من القول والعمل والعلم النافع والعمل الصالح. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخي خذ هذه، ما لي بحاجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما هو الصحيح بقراءة كسر الجيم في دعاء الاستفتاح أو فتحها وتعالى جدك أو جدك؟ جدك بفتح الجيم، الجد نعم، وتعالى جدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي ذا الغنى منك غناه. جدك التي نحفظها بفتح الجيم، نعم. جواز إيش؟ يعني جواز يعني النكاح، الزواج مع إضمار نية الطلاق، هذه خيانة. يعني أنت تضمر نية الطلاق والتزوج، ليس زواجا صادقا، يبغى يستمتع ثم يرميها. كل حال هذا ما يصلح. إيش زواج المسيار؟ والله ما أدري وشو زواج المسيار. صحيح أنا نسيت أذكر زواج المسيار، لكن من الناس من يقول إن زواج المسيار تتوفر فيه الشروط والأركان، بس سموه مسيار لأنه لا يعلن في قصر ولا يجمع عليه ناس، يمكن يصير جبان عنده زوجة ثانية ما يبيها، يعني ما يريد أن تشعر. أي نعم. ويسير عليها متى ما أراد، وهي تنازلت عن حقها في المبيت. أي نعم. أو في على كل حال، إذا كان زواج المسيار متوفرة فيه الشروط والأركان، يعني ليس فيه مخالفة للشريعة، فهو مثل الزواج العادي. أما إذا كان زواج المسيار مثل زواج المتعة أو العرفي أو كذا، الزميلة تتزوج بزميلها على الله المستعان، هذا شيء آخر. هنا هذا يقول عليه الصلاة في الساحة لها نفس أجر الصلاة في المسجد. الساحة ساحة المسجد من المسجد، وإذا اتصلت الصفوف اتصل الأجر إن شاء الله، لكن إذا كان هناك انقطاع وهناك فضاء فيخالف قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. ويخالف أيضا خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فالأولى أن يعني يأتي إلى الصلاة وعليه سكينة ووقار، وينتهي إلى حيث تنتهي به ينتهي به الصف. نعم يا شيخ، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. حديث الصلاة صلاة صلاة قال صلاة ناكرة للحبيب يعني صلاة صلاة. أنا ما أدري عن التفاصيل، لكن كان يزور قباء كل سبت راكبا وماشيا، والمكتوب على باب مسجد قباء أي نعم يعني أن من توضأ في بيت أحسن الوضوء ثم صلى في وركع فكأنما أدى عمره. قال بعض يعني الشارحين الصلاة في مسجد قباء بالنسبة للصلاة في المسجد النبي كنسبة العمرة إلى الحج، يعني أن الصلاة في مسجد النبي أفضل نعم بألف صلاة فيما سواه حتى في مسجد قباء. من هو؟ الإمام مالك. أولا أبو حنيفة، ثم يعني الإمام مالك هو إمام دار الهجرة على ربيعة الرأي يقال، لكن ربيعة الرأي لم يكن له شهرة، واتصل سنده إلى أم سلمة أي نعم، وخاصة في قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما لا شك في هذا، لكني ما عندي يعني تفاصيل أو حفظ في تفاصيل نعم شيوخه. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإمام مالك هو أول أئمة مدرسة السنة من مدرسة الأثر، لأن أئمة مدرسة الأثر ثلاثة: الإمام مالك والشافعي وأحمد. أما مدرسة الرأي السني فالإمام أبو حنيفة وتلاميذه، هنا لأنهم أميل إلى الرأي السني وليس الرأي البدعي. أي نعم والله أعلم. ماذا أخذنا؟ ما الله يجزاك خير. خل أخوك أبو ظبي الإسلام وضعت 400,000. وضعت 400,000 نعم. خدت الضمان اللي وضعت وصل. إيه. لحسابات نفسه. إيه نعم. بس أنا باخد 300,000. إيه كما كانوا يعني ما في ربا. أقول ما ليس فيه ربا. ما المانع؟ نعم هذا الواقف هذا شايف. خله هذا شيء ما تقدر وقوفه. الله يسخله. أكبر من وأكبر. لا ولا أنا أكبر. عال. ذكرت شيخا باطل. نعم. فالثيب إذا زوجت نفسها. باطل. أيضا باطل. نعم لابد من الولي. لابد من الولي. ليست أفضل من أم سلمة. قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها. نعم. من ها؟ كسر رأسه عند الشيخ عند القاضي يخلع ولايته إلى آخر من أقربائها. أي نعم. غسل الجناب الوضوء، تعرف الوضوء؟ الوضوء يغسل فرجه يستنجي أولا، ثم يتوضأ يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويتوضأ الوضوء المعروف، ثم يفيض على جنبه من جهة اليمين ثم على جنبه من جهة اليسار، ثم يفيض الماء على جسمه كله ويكون قد طهر بذلك إن شاء الله. حياكم الله. مرحبا. أي ما ينعقد النكاح به القبول على الإيجاب، ما ينعقد النكاح به. إذا جاك واحد وقال قبلت ابنتك زوجة لي وأنت يعني أردفت وقلت يعني زوجتكها، أي نعم، فلا بد من إيجاب بعده.